أكثران مجننة. ها؟ من هو؟ أكثران مجننة. ها؟ من هو؟ أنا عبد الله. أنت زرعت المتمنين على حدنا سهل كل أقيموا بين قاع ولا تسيروا شرعة أقيموا بين قاع ولا تسيروا ها؟ قال أقيموا فعل أمر والواو فاعل بين قاع ها؟ انظروا الناجين أيديهم ما أكثرهم ها؟ الواو الأولى ليست فاعل. أنا يعني إذا بني اجلس قم يا داوود. من هو داوود؟ أنت ملقن يا داوود؟ ها؟ يا بني أنت ملقن يا عبد الرحمن؟ قم يا قينقاع أحسنت نعم يا إخواننا ها؟ ها؟ تعالي اسم مكان الظاهر اسم مكان هي الصور كبار ها؟ ايه هيكون في العالمية والعالمية والثانية شو مكان طيب يا أخي ها ها في حجر ها ايه ميطان بميطان أنا عندي مفتوح ايه لا بد لو شيء غلط مطبعي بارك الله فيك قال رحمه الله تعالى وحدثني عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي عبد الله بن محمد النفيلي من طبقته فهل هو من شيوخ الشيخين؟ لا عبد الله ها ايه من رجال البخاري ومن مشايخ ابي داود يعني ليس من رجال الشيخين هكذا ليس من شيوخ الشيخين ها ليس من شيوخ الشيخين خيرا ها نعم يا محمد خيرا ان شاء الله قال وعدت أسأل فلا يجيبن إلا المسؤول عندك إذا عند محمد قال حدثنا جويرية بن أسماء عبد الله بن محمد ماذا يضع لجويرية بن أسماء ها؟ جويرية بن أسماء ماذا يضع لعبد الله بن محمد أنت رفعت يدك يا بني ها؟ عمه صحيح وعبد الله بن محمد ماذا يضع لجويرية ها عندك ابن أخي خيرا إن شاء الله ها هو صدوق طيب قال حدثنا جويرية بن أسماء عن ناس عن عبد الله بن عمر قال نادى فينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوما انصرف عن الأحزاب ألا يصلينا أحد الظهر في بعض العصر. يا أخوان انظروا ماذا يقول النووي: إلا في بني قريظة فتخوف ناس فوت الوقت فصلوا دون بني قريظة، وقال آخرون: لا نصلي إلا حيث أمرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإن فاتنا الوقت قال كما أن واحدا من الفريقين. ماذا عندكم يا أخوان؟ ها؟ رواه البخاري لوجه العمر ولكن لا بالعكس. اي نعم. طيب بعد هذا اخواني بالله يحتج به على اختلاف الافهام، انك اذا فهمت من الدليل كذا ليس عن هوى وفهم اخوك شيئا اخر فلا ينبغي أن تعنفه، فأنت إذا عنفته معناه أنك تدعوه إلى تقليدك، وأنت وهو أيضا نعم مطالب كل بفهمه. بقي أين الأقرب إلى الحق؟ الأقرب إلى الحق الذي انتسب العمر وهو قول الظاهرية، وقول الآخرين الأقرب إلى الحق الذي صلوا في الوقت. أما الذي يظهر لي أن الأقرب إلى الحق هم الذين نفذوا الأمر وما صلوا العصر إلا في بني قريظة. أين مكان بني قريظة يا محمد؟ نعم أين مكان بني قريظة؟ ها؟ قريب من ماذا؟ خير إن شاء الله. أين مكان بني قريظة يا أخي صالح؟ لا ها؟ ها؟ شاية شاية جوانبها. الله يبارك فيك، أنت الآن تعمل يدك الشمال. طيب خير إن شاء الله. أنت الذي أجبت وعطبت شرق المدينة يا أخواننا تسمى بالحرة الشرقية. الله المستعان الله المستعان. ها؟ أحمد يعلمنا أن جبت المدينة أكثر من نعم ونحن وقفنا فيها من أنت في جزائري كم حديثا قرأنا الليلة؟ ها؟ كم صاحب الحديثين؟ ها؟ عائشة؟ من عند الجيران ثاني خيرا إن شاء الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله. حجاج أبو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى، وحدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن عبد الله بن السارح مصري، فهل رحل مسلم إلى مصر ما الظهر هذا يا أخوان. قال وحرمالة وهو ابن يحيى أتجيب نسبة إلى ماذا يا خنا أحمد أحمد لا يدري جميل إلى بلدة أو إلى قبيلة قولان أم أو للتردد أو للتنوية أو للتردد أو للتنوية ها؟ نعم خيرا إن شاء الله جبت ما طلبت عنده ها؟ عندك ها؟ أحسنت قرية في مصر نزل فيها التجيبيون اليمنيون فسميت القرية بهم فينسب إليها سواء كان يمنيا أم غير يمني. الله المستعان يا إخواننا. نعم قبيلة تجيب من اليمن لكن مصري نسب إلى تجيب ماذا يا إخواننا نسب إلى تجيب ماذا فهو نسبة إلى البلد إلى البلدة يحتمل أن يكون يمنيا وأن يكون غير يمني. العرب تنتسب إلى ماذا نعم عندك إلى قبائلها إلى قبائلها قلت ها لا لا أقصد العرب تنتسب إلى ماذا إلى قبائلها خليها بس تنتسب إلى قبائلها طيب العجم تنتسب إلى ماذا ها إلى بلدانها قال ولما اختلط العرب والعجم صارت النسبة لهذا ولهذا نعم قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب أبو محمد القرشي مولاهم ها لقب بديوان العلم بارك الله فيك يا سلطان وانا شرى مذهب مالك بمصر نعم ومذهب مالك اخواني في الله كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وما عدا ذلكم فماذا فليس بحجة لأنه هو القائل كل يؤخذ من قوله ويترك إلا صاحب هذا القبر يعني رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم والتعصب حصل من الأتباع لم يحصل من الأئمة وحاشاهم بل كل واحد من الأئمة تبرع عن تقليده من القائل إنا بشر نقول القول اليوم ونرجع عنه غدا فخذوا من حيث أخذناه نعم أبو حيدة من القائل لا تقلدني ولا تقلد مالكا ولا تقلد الأوزاعي نعم ها؟ يا محمد من القائل إذا صح الحديث هذا هو مذهبي إمام الشافعي ما شاء الله فهم في وعد نعم يا إخواننا ماذا فالأئمة في واد والمقلد في واد صارت مشرفة وسرت مغربا شتان بين مشرف ومغرب نعم ثم بعد ذلك أولئك أئمة هدى رحمهم الله تعالى فلو أن التقليد جائز لكانوا أهلا لأن يقلدوا ولكن التقليد حرام حرام أم كفر يا أخي جميل يعني ما يبلغ الشخص الكفر إلا إذا رد آية قرآنية أو حديثا نبويا تعصبا للمذهب هكذا وأما يظن بالمذهب الظن الحسن فهو مبتدع من قال ببدعية المذاهب هذا يصبري ويجي تحسب عندك ها واحد عندك شوكاني الثاني ها صنعاني الثالث الوزير ثالث رابع ها المقبلي ايضا خيرا ان شاء الله شاطئ الاعتصام طيب ماذا قال يبدعون اهل الجدال جزاك الله خير قال رحمه الله نعم والله يا اخوان ما يحتاج الى هذه النسيخات الخاليه من الادله وربي انك اذا قرات في صحيح ابن حبان او في صحيح البخاري تندهش من استنباطهم في تراجمهم امر عجيب جدا اتوا بما يكفي ويشفي والله المستعان كم حديثا قرانا يا اخي ها في ترجمه من في الوهر الله يجازيك يا عبد القادر قال رحمه الله اخبرني يونس وابن يزيد الايلي عن شهاب محمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله الشهير بالزهري القائل لا يحب علم الحديث إلا ذكور الرجال ولا يبغضه إلا مؤنثوهم صحيح يا أخوان أن ماذا أن علم الحديث أصعب العلوم أصعبها ما يثبت إلا فيه رجل إذا ثبته الله سبحانه وتعالى وإلا ممكن ما شاء الله تحفظ لك مثل وتخرج قاضي في العصا والسبحة والعمامة نعم وتقضي بماذا بما في متن الأزهار أو ما في زاد المستقنع أو ما في مختصر أبي شجاع وكذا غيره وما شاء الله سيدنا وقاضينا نعم يا إخواننا الله المستعان لكن علم الحديث يحتاج إلى أن تتفرغ له إلى أن تموت أنا أعجب يا رجال ما أروح البيت إلا ومعي واحد من المشايخ قد أشكل علي وأبقى طول ليلتي لا هو إلى أن يأتي النوم الساعة الرابعة والخامسة وأنا أفتش علي أجد في موضع ثاني زيادة في نسبه حتى يصل علي بحثه أو في كتاب آخر وهكذا فربما أجد وربما لا أجد والله فهو يحتاج إلى تعب متواصل ولكن نعم راحة ولذة نعم كما قال من الحسن البصري لو يعلم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه لجالدون عليها بالسيوف والله إنني أعتقد أننا في راحة وفي نعمة أعظم من راحة الملوك والرؤساء أعظم من راحة الملوك والرؤساء نعم متاعب ومشاكل ولكنها عند حدثنا وأخبرنا تذهب من الحمد لله من فضل الله سبحانه وتعالى فإن شاء الله نشغل أنفسنا بهذا العلم المبارك الذي وفقنا الله له فله الحمد والمنة والله المستعان أما يا إخواننا الحزبيون فمعذبون يعلم الله معذبون يا إخوان كيف ذاك مثلا يخافون من شيخ يفتي في شيء يخرب عليهم بدعتهم يلازمونه وجالسون عنده ويا شيخ ويا شيخ مسحون قدميه وماذا يخدمونه وهكذا ويرحلون إليه لا يفتي بفتوى تخرب عليهم بدعتهم أما أنت فأنت لا تبالي لأنك لست بمقلد أفتى الشيخ أنك على حق أو أنك على باطل لأنك متأكد أنك على حق فأنت لا تبالي بفتوى ذا ولا ذا كم حديث القرآن في ترجمتنا في ترجمتنا إن شاء الله خيرا إن شاء الله جزاك الله خيرا أنا أنس بن مالك أبي حمزة نعم قال لما بدنا المهاجرون من مكة المدينة قدموا وليس بأيديهم شيء وكان الأنصار أهل الأرض والعقار فقاسمهم الأنصار على أن أعطوهم أنصاف ثمار أموالهم كل عام ويكفونهم العمل والمؤونة وكانت أم أنس بن مالك وهي تدعى أم سليم وكانت أم عبد الله بن أبي طلحة كان أخا لأنس لأمه وكانت أعطت أم أنس رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا غن لها فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة الذي يكفي المؤونة من يا أخوان الأنصار أم المهاجرون مهاجرون طيب نعم فأعطاها رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن مولاته أم أسامة بن زيد قال ابن شهاب أخبرني أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما فرغ من قتال أهل خيبر وانصرف إلى المدينة رد المهاجرون إلى الأنصار منائحهم التي كانوا منحوهم من دمارها من المنحة بدون مقابل يا أخوان سواء كانت أرضا منحة أو كانت ماذا بارك الله فيكم منحة شاه أو ناقة قال فرد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أمي إلى قها وأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم أم أيمن ما كانهن من حائط قال ابن شهاب: وكان من شأن أم أيمن أم أسامة بن زيد أنها كانت وصيفة لعبد الله بن عبد المطلب، وكانت من الحبشة، فلما ولدت طيب آمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، آمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما توفي أبوه، فكانت أم أيمن تحضنه حتى كبر رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها، ثم أنكحها زيد بن حارثة، ثم توفيت بعدما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بخمسة أشهر. وستأتي القصة العجيبة في هذا، أن أم أيمن لما طلب طلب منها الظاهر أنه آنت طلب منها أن ترد ما أعطاها، لببته وقالت: لا أعطيك شيئا أعطاني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يعطيها حتى أعطاها عشرة أمثاله. عندك يا أخي الأخ يقوم الذي خلفك يا أبانا الذي خلفك، نعم قم، عندنا سؤال نسألك. كم حديثا ضرعنا الليلة؟ ها؟ كم صحابي؟ ها؟ نعم من عندك أو من عند الجيران؟ وحديد واحد من عندك أو من عند الجيران؟ ها؟ الجيران طيبون؟ لا ما أدري، ما هذا الدفتر الذي في يدك؟ ها؟ ما هو؟ نعم فوائد، خير إن شاء الله. طب يا عبد الرحمن، عبد الرحمن فضل ايه سام حديثا درانا الليلة، من شيخ من شيخ مسلم فيه ايه من عند الجيران؟ اجلس، انت ضعيف وهم ضعفاء، اجلس. ومن أبي ثاني محمد ضل، نعم أنت خام حديث قرأنا الليلة، من شيخ مسلم فيه ها؟ قل ولو سمعت. ها ومن؟ ما سمعت الثاني؟ اجلس. لا يا إخوان، أظنكم تتركوني على الكرسي وتسافرون أو تراجعون دروسا أخرى، الذي يراجع درسا آخر أو يشتغل بشيء غير هذا يطرد وهو مهين أو هو مهين. نعم خيرا ان شاء الله. انت رفعت يدك خيرا ان شاء الله. فاقم، من ابو معيد؟ ابو معيد من هو عندك؟ ها؟ حفص بن غيلان، خيرا ان شاء الله. نعم يا اخوان، لا تقبلوا عن الدرس جزاكم الله خيرا. الان انظروا الذين هم معي كيف سيقومون. قم بارك الله. انت معي يعني حجتني يا اكذا، انا توسل منك نعم قم قل يا أخنا سلطان. قلنا قلنا منصور كم درانا كم حديثا درانا الليلة من شيخ مسلم فيه ومن شيخ أبو الطاهر محمد بن يحيى ومن شيخ بن وهب ها ومن شيخ يونس ومن شيخ بن شهاب ها ومن شيخ أنس بن مالك خيرا إن شاء الله. النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إن شاء الله. الله المستعان. نعم يا إخواننا طلب علم اتقوا الله في أوقاتكم إن شاء الله نهيئكم إلى أن تكونوا طلبة علم مستفيدين ينفع الله بكم الإسلام والمسلمين. ها؟ يفرح تقول ولا تبصد ولو أي ولو أقمته سيقام إن شاء الله وإن كان صاحب لحية إذا لقن ما أظنكم أصبحتم لا تخافون أن يستضعي بسم الله. ها؟ بعضهم يخاف بعضهم خيرا إن شاء الله. أحسنت يا أخي. قال رحمه الله تعالى تهاونا أخنا عمر حبهم خيرا إن شاء الله. ما كلية الزهري وما كلية أنس وما كلية عبد الله بن وهب ها ها وما كنية أبو الطاهر أبو الطاهر وما كنية حرملة بن يحيى نعم بوحش بقي سؤال مهم يتعلق حول هذا من صاحبه فمن يقول أنا نعم عبد الإله سيقول أنا فقل عبد الإله قم حرملة بن يحيى له جد محدث فما اسمه اسمه حرملة بن يحيى عندك عمران خير إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله وحامد بن عمر البكراوي ظاهر نسبه إلى أبي بكر ومحمد بن عبد الأعلى القيسي كلهم عن المعتمر واللفظ لابن أبي شيبة نعم ابن أبي شيبة صاحب المصنف العظيم الذي لو كلف أحدنا أن ينقله لما استطاع أن ينقله. أنا أعجب ما هذه البركة الإلهية التي بارك الله سبحانه وتعالى في أعمالهم وفي أعمالهم فيا سبحان الله. فأتى أسأل فلا يجيبن إلا المسؤول قال واللفظ لابن أبي شيبة قال حدثنا معتمر ابن سليمان التيمي عن أبيه سليمان التيمي عن أنس أن رجلا وقال حامد وابن عبد الأعلى أن الرجل كان يجعل كأن عندي ضمة خيرا إن شاء الله يجعل للنبي صلى الله عليه وعلى وسلم النخلات من أرضه حتى فتحت عليه قريضة والنضير فجعل بعد ذلك يرد عليه ما كان أعطاه. قناعة يا إخواننا، صحيح قناعة في المهاجرين وفي الأنصار، وقصة سعد بن الربيع مع عبد الرحمن بن عوف مثال عال. طيب قال أنس: وإن أهلي أمروني أن آتي النبي صلى الله عليه وسلم فأسأله ما كان أهله ضوء أو بابا. وكان نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم قد أعطاه أم أيمن، فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فأعطانيها فأعطانيهن. فجاءت أم أيمن فجعلت الثوب في عنقي وقالت: والله لا يعطيكهن وقد أعطانيهن. فقال نبي الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: يا ام ايمن اتركيه، ولك كذا وكذا. وتقول: كلا، والذي لا اله الا هو. فجعل يقول كذا حتى اعطاها 10 امثاله او قريبا من 10 امثاله. الشيطان من فروق متى عاد كذا؟ ما لك عهد؟ ها؟ ها؟ يا أجل سواك صحيح المسند، أنت قلت بالضبط. لا أنا أسأله هو ما أكذب إن شاء الله. أنت عانيت بالتأثير ولا صحيح المسند؟ ها؟ عانيت ماذا؟ لا بل. لا بل. مرحبا. أمو مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري البوشيري رحمه الله تعالى، حدثنا شيبان بن فروخ. أبو محمد نسبته بسرعة بسرعة نسبته ها؟ عندك نسبة أخرى أيضا عندك ها؟ الأبولي طبعا أبولي. طيب خيرا إن شاء الله. مستعان يا إخواننا، نعم مشهور بالحبطي. اضطر الناس إليه أخيرا لعله لعلو سند. نعم قال رحمه الله تعالى: وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول. قال: حدثنا سليمان يعني بن المغيرة. قال: حدثنا حميد بن هلال. نعم يا أخانا عبد الكريم، ما نسبة حميد بن هلال؟ نعم ما نسبته؟ نعم عدوي من الكتاب. خير ان شاء الله. ما فيه وزان ايضا؟ ها؟ نعم نبي. طيب بارك الله فيكم. انا عبد الله بن مغفل مزني قال: أصبت جرباء من شحن يوم خيبر المزود الصغير الظاهر أو ماذا المزود يوم خيبر قال فالتزمت فقلتم لا أعطي اليوم أحدا من هذا شيئا قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم متبسما أي من كلام عبد الله بن مغفل أنه لا يعطي أحدا شيئا ثم بعد ذلك أيضا الحديث مبينا لمعنى قول الله عز وجل اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم فهذا مخصص من ذبائح المشركين أما ذبائح المشركين فإنها لا تحل للمسلم الدليل على هذا يا أخانا عبد الرحمن أن ذبيحة المشرك لا تحل للمسلم ها؟ دعني يا عبد الرحمن أول ما هو ها ارفع صوتك يا عبد الرحمن وإلا لكم بارك الله فيك ها أي آية ها وما أهل الله فإذا أهل الله ولا فإذا أهل الله لله ها؟ لا بأس لا بأس إذا أهل الله لله فماذا ها أي ها إذا ذبح المشرك لله هو ما يعترف بالله إيه؟ ها؟ يعني بعضهم يؤمن بتوحيد الربوبية هكذا طيب فإذا ذبح لله فتحل ذبيحته ما تحل خير ليش ها؟ لا تحب لا بأس إن الله نمهلك ها لا بأس أنا أين عبد الله بن أحمد ليس موجودا سنبو عنه يا علي سنبو عنه ولا تأتي ما لا تذكر اسم الله عليه لا أنت مؤمن لا أنت ترفع يدك نعم ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها ها عندكم كلكم أنا قلت لك أرسو نعم هذا قول أخينا محمد جدا نحن نريد من قول الله من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم خيرا إن شاء الله لا نعم ما هو يا قاسم ما أعرف إلا هذا ما أعرف إلا هذا إلا ما ذكيتم. والخطاب للمسلمين نعم الخطاب للمسلمين خيرا إن شاء الله. أحسنت يا أبا عبد الله وهو ما يحتجل بالصريح. أنت ما تحتجل بالصريح لا راح عليك بالمفهوم وبالظاهر. ما الذي قال انه لا يحتج الى الصريح؟ ها؟ يعني الدليل يخرج الى الكتاب. لا خص سؤال الكتاب بهذا الدليل. الله المستعان يا اخواننا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم توضع لمزاجة امرأة مشركة او من مزاجة امرأة مشركة على ايش؟ على انها ليست مشركة. نعم يا منصور. ماذا؟ مخصص صحيح مخصص لأهل الكتاب بس أين الدليل على أن ذبيحة المشرك حرام؟ أنا ما أعلم إلا قوله إلا ما ذكيتم. ومن بحث وأتى بدليل فأسأل الله أن يبارك فيه وأن يجزيه خيرا. كم حديث انظرنا يا أخنا عبد الإله؟ ها؟ كم رضينا وإن نظرت؟ من صحابي الراوي له عن عبد الله بن مغفل خيرا ان شاء الله عندك. نعم حميد بن هلال الراوي له عن حميد بن هلال. سليمان بن المغيرة الراوي له عن سليمان بن المغيرة. ها شيبان بن مروخ. نعم خيرا ان شاء الله. وما الحديث ما اتيت به؟ الله يصلح. أنت ولد أخينا عبد الرحمن. طيب الحمد لله. نعم. هذا من يشرب الله بالتبعة إيش نوع إلا ديال غيره؟ ها. يعني كلامك. إيه. أو كل جباه تروح سبحان الله غير الله. لا. ما هذا لا تأخذ مال من الله عليهم أو الذي غير الله. ها. ليش؟ الشحم حرام عليك. ها؟ حرام عليك. حرام عليك. لا نعم. حمل الظهور والحوايا. لكن ما يدري ان هذا الشحم يحمل الظهور والحوايا. نعم. بل هل هو اذا كان محرم عليه فهو محرم علينا؟ اذا هذا الشكيت اذا كان ايه ما هو؟ انه ليس مطعم مختلف ومالك هذا. ان اذا كان ليس مطعم مختلف وهو محرم عليه فهو محرم عليه. لا بس أضيفها. نعم يا إخواننا وأساسا تفضل. ها إلا ما ذكيتم. ما قبلها إلا ما ذكيتم. لكن ما ذكيتم أنه مستثنى مما تقدم. تصل نعم لا يجوز. إيش لا لماذا؟ الخطاب للمسلمين هم المخاطبون. ها؟ الخطاب لمن؟ إيه نعم، من هم الذين يدركون زكاته؟ ها؟ نعم. إيه. إذا نعم. إذا تقدم. من يعني المنخنقة والموقوذة والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، يعني إلا ما ولكن العبرة في العموم، ما يعني تختص بهذه. ها؟ لا لا لا تأكل إلا إذا علمت أن ذابحه مسلم أو كتابي. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن بشار، إبراهيم بن بشار ومحمد بن بشار أخوان، يا أخان داود أم لا؟ ها؟ لا. ها؟ هذا ايه؟ ايش؟ هذا ماذا؟ ها؟ ماذا من هو؟ جزاك الله خير، الله رنادي. انظروا يا اخوان ابراهيم البشار. قال رحمه الله، قال حدثنا باج بن عاشر العامي، معلى بن اسد وبهج بن اسد اخوان، يا خنا عبد الرحمن ام ليس باخوين؟ اخوان. طيب، قال حدثنا شعبه رمادي محمد من رجال من؟ سمري أبي داود. قال حدثنا شعبة بن الحجاج، قال حدثني حميد بن هلال، قال سمعت عبد الله بن مغفل يقول: رمي إلينا جراب فيه طعام وشحم يوم خيبر، فغتبت لآخذه، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فاستحييت منه. ما شاء الله. من أشرك من عمل عملا شركيا وكان عارفا به، مثلا ذبح لغير الله أو اعتقد في الأولياء والقبور أو يضرون، وعمل بالجدار كان جدار، ايه هل تؤكل ذبيحته؟ لا تؤكل ذبيحته. قال رحمه الله: وحدثنا محمد بن المثنى، اسال فلا يجيبن الا المشهور. انت ام لا؟ خيرا ان شاء الله. انت طيب، خيرا ان شاء الله. فاقم ابو داود الحسني، ما اسمه؟ عندك عمر بن سعيد، خيرا ان شاء الله. وهذا الذي بين ايدينا ما اسمه؟ ابو داود هذا الذي بين ايدينا ما اسمه؟ ها؟ سليمان بن داود الطيالسي. ما شاء الله، يروي عن شعبة يا اخواننا بهذا الاسناد، غير انه قال جراب من شحم ولم يذكر الطعام. قال رحمه الله تعالى: حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي والشهير بن راهوي والإمام أحمد. إسحاق عندنا إمام. وابن أبي عمر العدني. أين أرجح يا أخانا مجاهد، ابن أبي عمر أم إسحاق بن راهوي؟ إسحاق بن راهوي خير إن شاء الله. قال: محمد بن رافع وعبد بن حميد. الظاهر أن إسحاق أرجح من كل واحد من هؤلاء، ابن أبي عمر ومحمد بن رافع وعبد بن حميد الكسي. واللفظ لابن رافع. قال ابن رافع: وابن أبي عمر حدثنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق وابن همام الصنعاني. قال: أخبرنا معمر بن راشد نزيل اليمن. نعم، انظروا يا إخوان كيف يسر الله سبحانه وتعالى لعبد الرزاق بسفيان الثوري يأتي إلى اليمن. نعم، ويستفيد منه عبد الرزاق. أنا أقول نعم أن الشخص إذا ابتلي بأبوين يحتاجان إلى خدمته أو يحتاجان إلى أن ينفق عليهما، فيجب أن يبدأ بهذا، وإذا صلحت نيته ربما يسر الله سبحانه وتعالى له من يعلمه في بلده. نعم، ويسر الله أيضا لمعمر نعمة من الله سبحانه وتعالى. قال: أخبرنا معمر بن راشد. وماذا؟ وكان العلماء الأقدمون إذا توسموا في طالب أن الله ينفع به الإسلام والمسلمين يخصونه بعناية خاصة، وربما يذهبون إليه يعلمونه في بيتك كما قال يحيى بن سعيد القطان لمسدد: يا مسدد، لولا أننا مشغولون لأتينا. وبعدها ماذا يتواضع الطالب إذا جاءه شخص يعلمه إلى بيته؟ فنعم يا إخواننا، من الناس من لو ذهبت إلى بيتي ودخلت في حجرة ينتقل إلى حجرة أخرى، أو ماذا يدخلك في متاهات. فالمهم هذا يحتم علينا إذا جاءنا طالب العلم أن نجد ونجتهد معه، وأن نتمنى أن الله ينبع به الإسلام والمسلمين في 7 أيام. نعم. قال: أخبرنا، وقال الآخران: أخبرنا عبد الرزاق. أين أقوى، هو أم أبوه يا أخي عبد الرزاق؟ من أين أنت؟ من مصاب أصلحك الله يا أخانا مصاب. أنا أقوى أموام أبوه يا بني. ها؟ عبد الرزاق أقوى من أبيه، ما أبوه أقوى منه. ها؟ عبد الرزاق أقوى من أبيه. ما اسمك؟ أنت ما اسمك؟ ها؟ عبد المطلب. أخوكم عبد المطلب يقول عبد الرزاق أرجح من أبيه. نعم عندك يا أخانا محسن، ما عندك شيء، عندك يا أخي عبد الرزاق أقوى من أبوه. ها؟ نعم عبد الرزاق. وأنت ما اسمك؟ مروان. أخوكم أيضا مروان يتابع عبد المطلب متابعة تامة. عندك عبد الرزاق وأنت عبد الرزاق كلكم تتابعتم على هذا خيرا إن شاء الله. نعم تسمي؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم أقر لأنه من قبل. أما ابن حزم يقول أن التسمية بالتعبيد لا تجوز، حاشا عبد المطلب، لا ليس بصحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقره لأنه قد مضى. نعم. قال رحمه الله، قال أخبرنا معمر. نعم كما قال إخوانكم عبد الرزاق أرجح، وهو معمر بن راشد أبو عروة البصري نازل اليمن عن الزهري محمد بن مسلم بن عبيد الله عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. نعم أحد الفقهاء السادة ومفتريات ذكرها الأصفهاني في الأغانين على عبيد الله بن عبد الله بن عتبة. والأصفهاني نفسه متكلم فيه. نعم ويقولون إنه من عجائب الدنيا هو أموي ويتشيع. نعم عندنا في صعد أمويون وتشيعوا، والله المستعان. قال عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس أن أبا سفيان، ما اسم أبي سفيان يا أخي يحيى؟ صهر بن حرب. أخبره من فيه إلى فيه أنت أخي حسين، ما إعراب من فيه إلى فيه؟ أخبره من فيه إلى فيه. وانتهينا. قل انتهينا من فيه إلى فيه. ايش النوع؟ أنت يا أخي عبد القادر لا بأس، لكن بشرط أن تقوم. لا خل عمك حسين، إذا قال حلو فلا. من هو؟ إن شاء الله خيرا إن شاء الله. قم يا عبد القادر. ها؟ حال من عندك أو من عند الجيران؟ اي نعم خليك محلوف حال مشافهاتا الرحمن الرحيم. والامام مسلم بن الحجاج ابو الحسين النيسابوري القشيري رحمه الله تعالى. من أين يا أخوان؟ فبين أنا بالشام أو قبلها؟ ها؟ قال انضربت في المدة التي كانت بيني وبين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فبين أنا بالشام بالجياب كتاب من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى حراق عظيم الروم. وبعدها أبو سفيان يظن أن الدعوة لا تزال بالمدينة. نعم استغرق سيأتي له أموال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة أي عظم أمره وإن ملوك بني الأصفر لا يهابون. نعم تعتبر أكبر دعاية للدعوة. فكم من شخص يأتيني من بلادنا بلاد صعدة نعم ويكون في أرض الحرمين أو في نجد أو في مصر نعم ويأتي ويسأل بعد ذلك من أين أنت من كذا وكذا وهم يحدثونه عنا وعن الدعوة. وبعد أن يرجع يأتي وماذا مستغربا من هذا الأمر. والله المستعان فأكبر رادع لأبي سفيان عن غيره هذا وأمثاله. نعم إلهي رب يعني عظيم الروم. قال وكان دحية الكلبي جاء به فدفعه إلى عظيم بصرى إلهي راجل. فقال هي راجل وهو عظيم الروم. قال ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي. هرمل ما لقبه عندك وهكذا ملك الروم يلقبونه بقيصر والفرس بكسرى واليمن بتبع. ها نعم ماذا؟ تصيف خيرا إن شاء الله. ما من أحب أن يصلح فليصلح يا أخوان. بارك الله فيكم. نعم قوله أنه سأل أيهم في أي موضع يا محمد؟ في أول ها؟ نعم يا راجل ولقبه قصير قيصر. صلحوا يا إخوان السطر الثاني. نعم قالوا هراء ضيف. فقال هراب هل ها هنا أحد من قوم هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي قالوا نعم. قال فجريت في نفر من قريش فدخلنا على هرقل فأجلسنا بين يديه فقال أيكم أقرب نسبا من هذا الرجل الذي يزعم أنه نبي أن يقول نعم وأقرباء الشخص تكون لهم خبرة به كبيرة وكلما كان الشخص أقرب كانت خبرته بذلك الشخص أقرب نعم كأبيه وولده وامراته حتى إنهم لا يعرفون عن الشخص ما لا يعرفه غيرهم من أجل هذا فمحبة قرابة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كزوجاتي محبتهن له من الأدلة على صدقه فقد رأينا وسمعنا عن أناس يكونون متظاهرين بالخير فيقول نساؤه أو تقول امرأته والله ما هو إلا متظاهر بالخير وإنه لا خير فيه فأبو سفيان يعتبر هذا إذا كان متظاهرا بالخير فقط هذا أبو سفيان يعتبر من أعرف الناس برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم نعم حتى إنك لو أردت أن تسأل عن شخص من أجل أن تزوجه أو من أجل معاملة معه إن استطعت أن تسأل أقرباه فهم أعرف به فقال أبو سفيان فقلت أنا فأجلسوني بين يديه وأجلس أصحابي خلفي من صحابي هذا الحديث يا بني نعم ما تدري أنت ها بن عباس نعم أخوكم نعم علي يقول صحابي ابن عباس من ذا أبو سفيان أخوكم علي يقول صحابي أبو سفيان عندك يا بني عندك ها سفيان الثوري سفيان بن عيينة نعم ها سفيان بن صخر نعم أخوكم الرين يقول صحابي سفيان بن صخر دعوني آثار عندك ابن عباس مجبور أخوكم يحيى يقول صحابي ابن عباس عندك ها أخوكم ماذا نسلك ها أخوكم عبد الله يقول صحابي أبو سفيان عندك أخوكم أيضا الآخر يقول صحابي ابن عباس نعم عندكم ابن عباس نعم عندك لا شك ولا ريب لا شك ولا ريب ولكن الضرب إخواننا تتراجعت لا بس كيف هذا يا رجال ها الراوي له عن أبي سفيان يا أخانا حمود الراوي له عن ابن عباس عندك عبيد الله الراوي له عن عبيد الله الراوي له عن الزهري معمر الراوي له عن معمر عبد الرزاق الراوي له عن عبد الرزاق أحسنت ما شاء الله الحمد لله فيكم يكون بقية. نعم قال فقلت أنا فأجلسني بين يديه وأجلس أصحابي خلفي ثم جاء بترجمانه وهو من ينقل لغة إلى من يعبر عن لغة بلغة فقال له قل لهم إني سائل هذا عن الرجل الذي يزعم أنه نبي فإن كذبني فكذبوه. قال فقال أبو سفيان وإن الله لولا مخافته أن يؤثر علي الكذب لكذبت. الكذب نقص يا أخواننا نعم أحسنت حتى إنه يأتيك كذاب ويهدر مسكين عندك وأنت لا تلقي لكلامه بالا لأنك تعرف أنه يصدق في كلمات ويخطئ ويكذب في كلمات ما لكلامه ضيمة. نعم يا إخواننا ووسائل الإعلام من أكذب ما ابتلي به العصر هذا. نعم حتى أنني ولعت بها في مدة من الزمن فيقول بعض الإخوان أين تذهب فأقول أشمر مع الكذابين. فماذا يا إخواننا وبعد أن يبالون والله المستعان. نعم فقال أبو سفيان وإن الله لولا مخافة أن يؤثر علي الكذب لكذبت. ثم قال لترجمان السلم كيف حسبوه فيكم؟ قال قلت هو فينا ذو حاسد. قال هل كان من آبائه ملك؟ قلت لا. قال هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال؟ قلت لا. قال ومن يتبعوه أشرف الناس أم ضعفاؤهم؟ قال قلت بل ضعفاؤهم. قال أيزيدون أم ينقصون؟ قال قلت لا بل يزيدون. قال هل يرتد أحد منهم عن دينه فلا يدخل فيه سخطة له؟ قال قلت لا. قال فهل قتلتموه؟ قلت نعم. قال فكيف كان قتالكم إياه؟ قال قلت تكون الحرب بيننا وبينه سجالا يصيب منا ونصيب منه. قال فهل يغدر؟ قلت لا ونحن منه في مدة لا ندري ما هو صانع فيها. قال فوالله ما أمكنني من كلمة أدخل بها شيئا غير هذه. قال فهل قال هذا القول أحد قبله؟ قال قلت لا. قال لترجمان قل له إني سألتك عن حسبه فزعمت أنه فيكم ذو حسب وكذلك الرسل تبعث في أحساب قومها. نعم من أجل أن ماذا يا أخوان يكون كلامه مقبولا ولكن نسب غير شريف ما يقبل الناس منه. هل كان في آبائه؟ وسألتك هل كان في آبائه ملك فزعمت أن لا. فقلت لو كان من آبائه ملك قلت رجل يطلب ملك آبائه. وسألتك عن أتباعه أضعفاؤهم أم أشرافهم؟ فقلت أضعفاؤهم هم أتباع الرسل. وسألتك هل كنتم تتهمونه بالكذب قبل أن يقول ما قال فزعمت أن لا. من يعني يا أحمد؟ أنا عندك يا أخي يحيى ها؟ وسألتك هل قال هذا القول أحد قبل فزعمت أن لا، فقلت لو قال هذا القول أحد قبله قلت رجل ائتم بقول قيل قبله. قال ثم قال بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة والعتاب، دليل على لا بأس أن. نعم يا أخي. لا لا يمكن عندي شك ها مالي ها لا فزعمت أن لا، فقلت لو قال هذا نعم كيف هذا؟ نعم ولم يكن مرتبا، فقد عرفت أنه لن يكن ليدع الكذب على الناس ثم يذهب فيكذب على الله. إذا قال ثم قال بما يأمركم؟ قلت يأمرنا بالصلاة والزكاة والصلة من صلة الأرحام والعذاب، وكل هذه أمور محبوبة لدى كل عاقل. قال إن يكن ما تقول فيه حقا فإنه نبي، وقد كنت أعلم أنه خارج ولم أكن أظنه منكم، ولو أعلم أني أخلص إليه لا أحببت لقاه، ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه ولا يبلغن ملكه ما تحت قدمي. قال ثم دعا في كتاب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقراه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم. الابتداء يا اخوان بسم الله الرحمن الرحيم في المكاتبة هكذا، وما يبتدئ كثير من الناس بغير هذا او بدون بسم الله الرحمن الرحيم مخالف للسنة، وانه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد رسول الله الى هرقل عظيم الروم فيه ماذا يعني تلقيبهم بما هو معروف لديهم، ولا بأس بذلك الا ان يكون مما يخل بالعقيدة. سلام على من اتبع الهدى عدم المحاباة. ونعم وتلكم التحيات وتلكم التملقات والتهاني التي تسمع من الإذاعات. لماذا؟ لرؤساء أعداء الإسلام، دليل على نعم على أن القائلين بتلكم التحيات ليس لهم قدر حتى عند أنفسهم، يعرفون هذا. أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين. هذا أمر مقصر فيه أهل السنة إلى النهاية. صحيح، ينبغي أن يكاتبوا. نعم، الملوك والرؤساء بما يستحقونه، يعني ما اشترط أن يقول أسلم تسلم، لكن لمن كان كافرا. وأن يكاتبوا ماذا يا إخواننا الآخرين؟ ولا نعم يا إخواننا، أسلم تسلم وأسلم يؤتك الله أجرك مرتين، وإن توليت فإن عليك إثم الأريسيين. لا تباع يا إخوان، أم الفلاحون؟ لا تباع من الفلاحين، هكذا يا إخوان. انظروا وجزاكم الله خيرا. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم. الفلاحون الزراعون، أتباع من الفلاحين الزراعين، ألا نعبد إلا الله. نعم، ليحمل أوزارها كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم. صاحب اللحية الكثيفة والعمامة المفرومة والثوب الذي لا وسط الساق، إذا انحرف سيحمل أوزار من اتبعه. نعم، لا ينقص من أوزارهم شيئا، مثل أوزارهم نحن. ويا أهل الكتاب، تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فلما فرغ من قراءة الكتاب ارتفعت الأصوات عنده وكثر اللغط، وأمر بنا فأخرجنا. قال: فقلت لأصحابي حين خرجنا: لقد أمر عمرو بن أبي كبشة، إنه ليخافه ملك بني الأصفر. قال: فما زلت موقنا بأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه سيظهره، حتى أدخل الله علي الإسلام. قال رحمه الله تعالى: وحدثناه حسن الحلواني وعبد بن حميد في صحيح البخاري زيادة أنه اجتمع بالروم ودعاهم إلى الإسلام وغلق الأبواب، فانفضوا من عنده كالوحوش، ثم دعاهم وقال: إنه إنما أراد أن يختبرهم. نعم، وبقي على الكفر من أجل الملك يا إخواننا. قال: حدثنا أبو بن إبراهيم بن سعد، قال: حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب بهذا الإسناد، وزاد في الحديث: وكان قيصر لما كشف الله عنه جنود فارس مشى من حمص إلى إيليا شكرا لما أذله الله. يعني كان بين الروم وفارس كانت معركة، وانتصر الروم على فارس. وقال في الحديث من محمد بن عبد الله ورسوله، وقال إذن اليريسيين، وقال بدعاية الإسلام. كم حديث قرأنا؟ قال ابن عزيز: تسقي رفي عبد الرزاق أحضره أبوه عنده وهو صغير جدا، فكان يقول: قرأنا على عبد الرزاق، أي قرأ غيره وهو يسمع. قال: وحدث عنه بأحاديث منكرة. قلت: ساق له ابن عزيز حديثا واحدا من طريق ابن عامر الإزريقي يحتمل مثله، فأين المناكير؟ يعني يرد على ابن عزيز. والرجل قد سمع كتبا فأداها كما سمعها، ولعل النكار من شيخه فإنه أضر بآخره، فالله أعلم. قال الحاكم: سألت الدارقطني عن إسحاق الدبري أيدخل للصحيح؟ قال: إي والله، هو صدوق ما رأيت فيه خلافا. قلت: مات بصنعاء في سنة 85 و200 وله 90 سنة، وألف القاضي أبو عبد الله بن مفرج كتابا في الحروف التي أخطأ فيها الدبري، وصحف في جانب عبد الرزاق، وقد كان المغاربة يدعون للدبري ويعدون ويعدونه بأنهم يطوفون عنه إذا أتوا مكة ويعتمرون عنه، فيسر بذلك. بارك الله. اعتماد على كتب عبد الرزاق. ها؟ في غير عبد الرزاق. ما هذا بسبب السنة إذا سمع منه فذاك. أي نعم. اعتماد على كتب عبد الرزاق. ها؟ في غير عبد الرزاق. ما هذا بسبب السمع إذا سمع منه فذاك. أي نعم.